اسمي سلمى. أنا طالبة في الجامعة. أسكن في مدينة إسطنبول. عمري 20 سنة. أحب القراءة والسفر. عندي أخت واحدة وأخ صغير. كل يوم أذهب إلى الجامعة بالحافلة. أتعلم اللغة العربية وأستمتع بها كثيراً.